الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى باب جديد، يقول باب لا يقول عبدي وأمتي. وقبل الشروع في الباب هناك بعض التساؤلات من الإخوان. سائل يقول: اللهم أمين، هل الواقف ذكري أثناء الجماع يعمل عمل الحائل وبذلك لا تكون المرأة جنبا؟ أرجو توضيح ذلك. وطبعا السؤال حقيقة مش كإجابة سؤال فقهي، لكن لأنه بلغني أن كثير من الناس يفعلون ذلك أو يقعون في ذلك، ظنا منهم أن استخدام الحائل الطبي الذي يستخدمه الرجل وهو من البلاء الذي ابتلانا الله به يكون سببا في أنه يعني لا تكون المرأة مما أولج فيها. وطبعا هذا الكلام يعني كلام لا ينبغي أن يفهم بالنسبة لنا حتى لا يتلبس علينا الأمر. دخول الحشفة وغيابها في المرأة يوجب الحد في الزنا ويوجب الغسل في الجنابة، حتى وإن كان بحائل، حتى وإن كان هذا الدخول بحائل. فالعبرة هو غياب الحشفة في المرأة، يعني غياب الحشفة في قبل المرأة، فاستخدام مثل هذا الأمر لا يترتب عليه حكم. درج بعض الرجال أو قل كثير من الرجال على تقبيل زوجات أبنائهم عند اللقاء بهن كنوع من الترحيب والتعبير عن مشاعر الأبوة، وكذلك الحل بالنسبة للنساء مع أزواج بناتهن، مع العلم أن الزوجات والأزواج غرباء عن الأهل، هل هذا جائز شرعا؟ الله نسأل يغفر لنا ولك. تقبيل زوجات أبنائهم، هي التقبيل هذا لو كان في الجبهة فلا بأس، تقبيل أن يقبل الحمى زوجة ابنه فهي ابنته ومحرم أبدي، فهي ابنته ومحرم أبدي. لكن تقبيل المحارم يكون من الجبهة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة من جبهتها، وقبلته صلى الله عليه وسلم من جبهته. فتقبيل المحارم، أنت لك أن تقبل ابنتك حتى لو كانت امرأة كبيرة، والأم تقبل ابنها حتى لو كان رجل كبير، والخالة والعمة، ولكن التقبيل يكون من الايه؟ من الجبهة، ليس الفم في الفم، ليس الفم في الفم، واضح؟ فيبقى ده بالنسبة للمحارم. لكن إذا كان مثلا يعني زوج ابنه مع زوجة ابن آخر، لا يجوز بحال حتى المصافحة، لا يجوز بحال حتى الايه؟ المصافحة. إنما لهذا الكلام في حق المحارم، في حق الايه؟ المحارم. وأم الزوجة أم لك، أم الزوجة أم لك، وزوجة الابن ابنة لك، أم الزوجة أم لك، يعني حماتك امك وزوجة ابنك بنتك. برضو يقول ما حكم الدين في من يسابق الامام او يوافقه في الصلاة في الركوع والسجود والقيام منهما ولا ينتظر حتى يختفي صوت الامام، هل تبطل صلاته؟ هو طبعا بطلان الصلاة، بطلان الصلاة فيما يتعلق بالمأموم اذا خالف الامام بحيث يصلي لحاله بدون عذر، بحيث يصلي لحاله دون عذر، يعني يصلي منفرد دون عذر. اما اذا كان ممن يساوي الامام او يعني يلاحقه فهذا نقصان في الاجر لا تبطل به الصلاة. وما حكم الذين يتساءبون في الصلاة باستمرار وبصوت حتى وهم ساجدون؟ طبعا هو التساؤب في الصلاة، التساؤب في الصلاة السنة معه ان يذب ويستعاذ من الشيطان الرجيم، يعني يدفع التثاؤب لا يتمادى العبد فيه ويستعاذ بالله من الشيطان الرجيم. وهناك بعض الأخوة لا يحلو لهم التسوق إلا وهم واقفون في صفوف الجماعة، وهناك بعض الأخوة لا يحلو لهم التسوق إلا وهم واقفون في صفوف الجماعة والصلاة مقامة ويستمرون في التسوق طويلا وبذلك يشغلون من هم بجانبهم، هل هذا سلوك سليم؟ نعم ده سلوك سليم طبعا، ده هذا من السنة، ليس من السنة التوقيت، إنما السنة أن يكون تسوقك قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند الصلاة، عند الصلاة، وفي لفظ عند كل صلاة، عند كل، عند دي معناها إيه؟ ظرف، بيسموه ظرف إيه؟ زمان، مفهوم؟ ظرف زمان وظرف مكان، يعني متعلق بإيه؟ متعلق بإيه؟ متعلق بفعل الصلاة، يعني قرب دخول الصلاة. لكن كون ان هو يكون قبل الدخول في الصف، قبل القيام من الاستواء، المهم ان هو ما ايه، لا يتخذ له محل معين ثابت، هو ده الذي ينظر اليه. لكن كون ان هو دخل الصف وقبل ان يشرع في تكبيرة الاحرام استاك، هو يفعل في السنة بذلك، هو يفعل بذلك السنة، يشغل اللي جنبه، هو المفروض اللي جنبه ايضا يستاك، هو دي مش مشغلة اللي جنبه، هو مش ذنبه ان اللي جنبه مفرط في السنة. يقول اني سؤال قد أكون جاهلا لسؤاله لكن مضطر إليه، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة قابل النبي الله إدريس، وقيل عن إدريس أنه قد مر قدمه من قدماء المصريين وأن اسمه دور فنون وأنه صاحب علم الطب وعلم تحنيط إلى غير هذا، يعني ما صح ذلك؟ طبعا ده كلام لا يصح بحال، لا قيمة له، لا يستحي الرجل إن الله يستحي من شيبة الرجل فيغفر له، هل هذا صحيح؟ لا، هو الحديث إن الله عز وجل لا يعذب رجلا شاب في الإسلام، إن الله لا يعذب رجلا شاب في الإسلام، لكن مش ان الله يستحي ان يعذب رجلا شيب، لانه ممكن يكون شاب في غير الاسلام. هل يصح ان اقول في الدعاء اللهم بحق حبك وبحبيبك المصطفى ارزقني كذا، قاصدة ان استحلف الله بعز خلق الله عنده؟ طبعا هذا لا يجوز، لا يجوز ان تقول اللهم اني استحلفك بحبيبك النبي، لان هذا من دروب التوسل بالمخلوق، من دروب التوسل بالمخلوق، وهذا في الصحيح لا يجوز، وإن قال بعض أهل العلم بجواز التوسل بالنبي باعتبار تصحيح حديث مشهور وهو حديث الأعمى، وهو أنه جاءه رجل أعمى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به ليرد علي بصري إلى آخره، فقال قل اللهم إني أسألك بحق نبيك، فاستفطروا بذلك. والحقيقة أن هذا الحديث لا يصح بوجه من الوجوه، لا يصح بوجه من الوجوه، ومسألة التوسل لها كلام يعني مفصل في غير هذا المقام أو لعله يأتي أيضا. المهم أنه لا ينبغي أن يتوسل إلى الله عز وجل إلا بما شرعه الله، فلو كانت السائلة أو السائل يريد أن يلح على الله في الدعاء فليس هناك أفضل من التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يعني يقول اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يقول اللهم بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، اللهم بأنك أنت خالق السماوات والأرض مدبر الأمر يرجع إليك الأمر كله، اللهم بأنك أنت الخالق والآمر إليك المنتهى، إلى غير هذا. واضح؟ فهذا أحب إلى الله عز وجل، أحب إلى الله عز وجل من أي توسل آخر. واضح؟ أيضا يعني السؤال بيكون برضو بيشمل، لما لو اخترت سؤال معين في قضية خاصة بيبقى من باب يعني إيه بلوة عم في جوانب معينة. تقول أنا أختي منتقبة وأعمل بإحدى المرافق، وزوجي متوفى وأخته تساعدني بالملابس والفلوس للأولاد من حين لآخر، مع علمي بأن زوجها لديه فندق ويتعمل بتجارة الملابس، فهل هذه الفلوس التي أخذها حرام أم حلال؟ والله والحقيقة إنه هذا الأمر فيه مسألتين ولا وجهتين. الأولى متعلقة بالغالب على مال هذه المرأة، إذا كانت تتاجر في الملابس المباحة والغالب على مالها الحل فلا بأس، لا بأس أن تأخذه، إن كنت ممن يعتبر الحرمة في مال الغير تلزم في مال النفس، وده لنا أذهب إليه. والوجهة الثانية هو أنه إذا خذ العطاء ما ضم عطاء إلا أن يكون رشوة في الدين، أي واحد يعطيك شيء حتى لو ماله حرام وأعطاه لك عطاء دون أن يكون رشوة في الدين، يعني دون أن يكلفك تنازلا من دينك، فأنت لقد جاءك بطريق حلال. وده قول فريق من أهل العلم، هذا قول فريق من أهل، ولا من إلى الأول أن يتحرى العبد المأخذ، أن يتحرى العبد المعين، هذا أنا من إليه. لكن هذا أيضا صحيح الآخر، وقال به فريق من أهل العلم أنه أن المال لا يتعلق به إلا ذمة واحدة، يعني هو حرام في حق ذمة واحدة، وهو حق ذمة من تكسبه. أما من يعني لو إن مثلا يعني رجل يعمل في الحرام، فالمال بالنسبة له حرام، فإذا اشترى به مباح زي الخبز أو الطعام أو الشراب، لا بد أن يشتري أن يبيع له الرجل، ولا أسم. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى واستدان من اليهود والنصارى في المدينة، وكان جل مالهم من الخمور والربا وغير ذلك. واضح؟ يا برضو يقول أمامي فرصة التقدم لوظيفة معيد في الجامعة، وأنا في حيرة شديدة من أمري، وقد صليت صلاة الاستخارة ولم أشرح إلى ذلك، يعني أصل لا يشرح صدره، لم يشرح صدره إلى شيء ما. وأسباب رفض التقدم لهذه الوظيفة الاختلاط الموجود في الجامعة وخاصة التدريس للطالبات، وكلية عملية تستلزم احتكاك المدرس من الطلبة، ويوجد لدي حب الظهور، ويقل هذا الأمر إلى حد كبير في حالة عدم وجود اختلاط. طبعا هو الحقيقة إن السائل يعني جزاه الله خير إن هو صادق مع نفسه. يمكن يا إخواننا من أكبر الفوارق ومن أكبر الأمور اللي هي فارق بيننا وبين الأولين هي صدقهم مع أنفسهم وعدم صدقنا مع أنفسهم. يعني كثير منا يدعي التقوى وهو ليس له، وكثير منا يدعي القوة وهو ليس أهلا له، وكثير منا يدعي الكرم والجود والشجاعة والإقدام والعلم وهو ليس أهلا له. كلنا إلا من رحم الله عز وجل، الأولون كانوا أصدق مما يكون، كانوا أصدق مما يكون. يعني شوف، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع امرأته في نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، فقال يا رسول الله والله ما أوقعني في هذا الصيام، والله ما أوقعني في هذا الصيام، يعني أنا لا أطيق بعد عن المرأة. شوف الصدق، يعني تجد قضية كانت بلغتهم التقوى، يعرفون قضيتهم ويعرضون أبوابهم ويقفون ويعرفون أمرهم. رحم الله امرأة عرف قدره نفسه، نحن لا نعرف قدرنا ولا. فالحقيقة أنه مسألة الصدق مع النفس هي أكبر أسباب النجاة، لأن الحلال بين والحرام بين، لكن ليه إحنا ليه بنلج الحرام ولا نقف عند الحلال؟ السر هو عدم صدقك أنت. يقال لك يا فلان النساء فتنة، تقول لا الحمد لله، الحمد لله بنتقي الله، والحمد لله بغض بصر، لا تراعي ضعف ولا تراعي دخول فتنة على قلب، ولا غير صادق مع نفسك، غير صادق مع نفسك يا فلان ما الفتنة، والحمد لله نحن أمناء، ولا ترى ان ممكن يعني يختلف عليك قلبك، واذا وجدته اليوم لا تجده غالب، لا تعرف. لكن هم كانوا يعني، فلا هذا الاخ ذكرني بصدقهم ان هذا من الصدق مع نفسه، ولا يحتاج الى اجابة ما دمت تعلم ان هذا الامر الذي فيه مصلحة دنياك فيه فساد لدينك، فليس الامر محل اختيار ولا محل تفكير، لأن دينك دينك لحمك دمك، هي دي قضية وجودك. فما تفكرش ساعة ما تيجي واحد انت وقال وجدت ان الدنيا دي لما فتحت خرب دينك واكل دينك وقدم دينك قربان، اغلق هذا الباب من الدنيا ان كنت تريد وجه الله. لكن للأسف احنا غير صادقين مع انفسنا، تجد الواحد منك لك اخا والله والله الدنيا كلتنا، والله من يوم ما عملنا الموضوع الفلاني لو احنا قصرنا وعملنا. طيب لما انت عارف انك قصرت وعارف انك تخلفت وعارف انك ضعت، لما لا ترجع؟ حبا في الدنيا لم يتعظ بما وعظه الله به، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فوقع، نعوذ بالله من الخزلان. هل يجوز قول الذي تقول العامة رفيق الأعلى؟ نعم، هذا مش قول العامة يا اخوان، هذا ثابت من كلام محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته، لما كان في مرض موته فكان له خميصة يطفقها على وجهه صلى الله عليه وسلم كلما أغمي عليه، فإذا بعائشة تدخل على أبيها، على فاطمة رضي الله عنها تدخل على أبيها فتقول وكرب أبتاه، فقال لا كرب على أبيك بعد اليوم. ثم إذا هو يؤخذ فيقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. فلما أفاق سألته قالت عرض علي أتبقى في الدنيا أم إلى ربك؟ قال الرفيق الأعلى، يعني مرافقة الأعلى، والأعلى اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، من أسماء الله، ولا يرافقه إلا الصالحون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لا أنا بتكلم بقول حق ربنا، هم بقولوا عن ربنا سبحانه وتعالى. لا لا لا، الرفيق الأعلى وصف لله، وصف لله فقط، الرفيق الأعلى وصف لله سبحانه وتعالى. وهل قولي للزوجة أو قول الزوجة لزوجها أو وحياة عيني هل من الشرك؟ يعتبر حالف بغير الله، نعم، لأن الواو من ذنوب القسم، واضح؟ وبعدين هي تقول لك فأعينك، يقول صاحبي كتاب تفسير الجلالين، يقصد جلال الدين السيوطي، أن العرش في اللغة هو سرير الملك، في قوله تعالى استوى على العرش، فهل هذا صحيح في قول؟ نعم، العرش لغة سرير الملك، سرير الملك يعني مقعد الملوك، العرش، لكن عرش الله لا نعرفه. قلنا يا اخوان مرات ومرات اذا اطلق الوصف كان له من المعاني، جاز ان يطلق عليه من المعاني المتعددة، اما اذا قيد فلا يطلق عليه الا ذلك الوصف الذي يليق والتقييد. مش كده ولا ايه؟ مفهوم ولا ايه؟ فاحنا لما نيجي نقول العرش كده بس لها معاني كثيرة جدا، لكن لما نقول عرش الله، المرة السابقة ذكرت حضرتك ان قولنا مائدة الرحمن خطأ، فيمكن ان تكون الاضافة لتشريف المائدة كقولنا بيت الله مثلا، يعني واحد بيعترض او واحدة بتعترض على انه ان احنا قلنا مائدة الرحمن، هذا ايه من دروب الاضافة التي لا تصح، فبيقول لا ده ممكن يكون التشريف. فالاجابة على ذلك هي ان التشريف يكون من الله وليس منا، الاضافة التشريفية تكون من الله كما قال الله تعالى عبده ورسوله، وكما في الحديث من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله وكلمته القوا، وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، فهذه اضافة تشريف، سبحان الذي اسرى بعبده، هذا اضافة تشريف، اي ما الذي يضيف؟ الله سبحانه. لكن احنا ما عندناش نص بيقول مائدة الرحمن، منين دي مائدة الرحمن؟ مفهوم؟ على مائدة الرحمن عارفينها ليه؟ عارفين هي أني مائدة اللي هي مائدة الرحمن؟ أني مائدة؟ التي نزلها الله على قوم عيسى، هي دي مائدة الرحمن، لأنها من عنده سبحانه وتعالى. لكن أنت تعمل طعام، فلو قلنا من حيث المعنى أن كل ملك الله، نعم نقول ملك الله، يبقى نقول مائدة ملك الرحمن، زي ما أنت ملك الرحمن، وهدومك وأكلك وشربك وعيالك وكله ملك الرحمن، مش كده؟ لكن عندما تقول مائدة الرحمن مسجد، لكن واحد يقول طب مسجد الرحمن، لأن المساجد وأن المساجد لله. هل كتاب إثبات صفات الرب لابن خزيمة؟ نعم، هو من الكتب القيمة، لكن هو في مسائل معينة لا يصح الإشارة إليها الآن لعدم وضوحها عند السامعين. هل يجوز صلاة الجماعة في البيت مع أولادي وزوجتي لأن أجد مشقة في الذهاب إلى المسجد، لأن عندما عندي روماتيزم أصلي على كرسي؟ طبعا إذا كنت من أهل الأعذار فذلك خير، لكن من دأب من علامات النفاق الدأب على الصلاة في البيوت، حتى على قول من يقول ان الصلاة ان صلاة الجماعة ملها ها ها ان صلاة الجماعة سنة اكيد، حتى عند من يقول ان صلاة الجماعة سنة اكيد. فدوام على صلاة البيت من علامات النفاق. هممت ان امر رجل فليصلي بالناس ثم يذهب ليحرق على هؤلاء الذين يصلون في بيوته، يصلون في بيوته دائم حالهم الصلاة فيه، فجعل ذلك من علامات النفاق. وزي ما في الحديث كنا نرى حديث ابن مسعود لا يتخلف عنها الا منافق. لا انا بقول ان يعتاد، لا الفجر دائما لا يصلي في المسجد، لا هذا ايضا يخشى عليه، يخشى انه يتخذ هذا هدي بدون عذر. انا اتكلم بدون، لكن لما يكون انسان له عذر فليس هناك احد احب اليه العذر من الله، ليس احد احب اليه العذر من الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لقد انعم الله علي بنعمة الالتزام ان صح التعبير منذ سنوات ترتب عليها تغير تام وكامل في الوجهة والسلوك. اللهم لك الحمد يا رب، ونسأل الله الثبات على الهدى، الى جانب ما عن الله عليه من التقرب اليه باعمال البر المختلفة، حتى صار الاسلام جملة وتفصيلة هو القضية التي تدور حولها حياتي. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنذ فترة من الزمن ظهر في منطقة سكني اخوة يقولون نخرج في سبيل الله وقد دعوني للخروج معهم، فاريد معرفة موقف الشرع من هذا الخروج المحدد بمدة تتراوح بين 43 واربعة اشهر، وجزاكم الله خيرا. يعني هو الحقيقة انه جزاء الله خير انه بيسأل، وهو حديث عهد ويريد الثبات على الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل سألوا اذ لم يعلموا، والله عز وجل من قبل يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولا ادعي اني منهم، ولكن من باب اني ناقل فيما احسبه من الخير وما احاول جاهدا ان استوثق منه انه من الحق. فان مسألة الاجتماع والتعهد الدؤوب على تنظيم الخروج بهذه الاعداد وبهذه الصورة وبهذه الترتيبات يعد من البدع، لان هذا العمل بهذا الترتيب وبهذه المداءبة وهذه المقاصد وهذه الترتيبات عمل تعبدي لابد له من دليل. وغاية ما علمت منهم فيما علمت انهم يستدلون بعمومات. ناقشت منهم القريب والبعيد وسمعت بعض حججهم المفصلة، فما وجدت الاستدلال بعمومات، ويا ليت هذه العمومات في القضية. فمعظم استدلال الإخوان الذين يفعلون ذلك استدلالهم بعمومات إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للسرايا وخروج النبي صلى الله عليه وسلم للغزوات أو إرساله للغزوات وتأميره بعض الناس عليها أو غير ذلك، وهذا في الحقيقة في غير محله، لأن هذا في الجهاد الذي يكون هناك إمام يرتب خروج المأمومين، المأمورين أمير وإمام ممكن يرتب لخروج إلى بعثة أو إلى سرية أو إلى غزوة أو ما شابه. فده في غير القضية. لكن لو سلمنا جدلا، وأنا لا أسلم بهذا، لكن لو سلمنا جدلا فأين في هذا الثلاث والأربعين والأربعة، وأين في هذا المشورة والزيارة والدورة والكذا، وأين في هذا مجموعة لكيت وكيت وكيت وكيت، وأين في هذا ستة مقاصد وستة أهداف، وأين في هذا كله، أين في هذا كله؟ ليس لنا علاقة بأمراض الأمة، من أهم أهدافهم ومن أهم ترتيباتهم استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نخوض في أمراض الأمة. وهل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا وبعث البعوث وغزى الغزوات إلا من باب تقويم أمراض الأمة؟ فإذا يعني حتى نفس المنهج باستراد أن فيه أي مأخذ من عمل البر أو يجوز أو لعله أو نغض الطرف عن كذا أو كذا، فهو يقوم لأمر بعيد عن المقصد الذي قام الدين لأجله، وهو ليس لنا لا علاقة لنا بالخلافات ولا بأمراض الأمة ولا بكذا. من أنت قائم ليه؟ قائم لماذا؟ يقول لك للدعوة. الدعوة معناها مخاصمة الناس لربهم، مخاصمة الناس ليه؟ لربهم. يعني ايه؟ يعني تقول لهم إنا براء منكم ومما تعبدون، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. مش هي دي الدعوة؟ مش هي دي؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد بالألف واللام من الغي. إيه هو الرشد؟ فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. وبالتالي من لم يسلك هذا المسلك لم يستمسك بالعروة الوثقى، لم يستمسك بالعروة. فإذا الدعوة هي مخاصمة الناس لربهم، بتخاصموا في إيه؟ في ربه. فمش تيجي تقول ملناش دعوة بأمراض الأمة. فلا بد أن يعلم أن هذا المسلك لا يدل عليه دليل لا من قريب ولا من بعيد. الحقيقة أن مناقشة هذه القضية ليس هذا محل بحثها، لكن لعلي ناقشتها من قبل. ما حكم الشرع في استعمال وسائل تنظيم الأسرة وما تدل على ذلك؟ وإن كانت جائزة فما الضوابط العقائدية التي يجب أن تستقر عند العبد؟ الأصل في استخدام ما يحول بين المرأة والحمل أنه مكروه. الأصل في استخدام ما يحول بين المرأة والحمل المعروف بوسائل منع الحمل مكروه، واضح؟ ثم إنه إذا قصده أو فعله باسم الضرورة أو باسم إتمام الرضاعة مثلا فإنه لا يجوز أن يتسرب إلى نفسه كراهية الولد أو تعب المرأة. فإن هناك فريق من النساء تقول أنا تعبت من الحمل، ما عدتش أدرى، العيال بيشغلوني، وما تدري أن الله خلقها لذلك، وأن الذي خلقها لذلك أعلمها أن حملها متعب وأنه أمر يرهق. فقال الله تعالى وهن على، فهذا لا يصير عذرا للمرأة إلا إذا كان حملها مفاده القرب من القبور، يعني خلاص هتحمل بتخش التربة. لكن كون إنها بتدوخ وبتتعب وبتنهج وبتعرفش تعمل شغل البيت وبتنام كتير وبتبقى زهقانه من نفسها ومش عارفه، هي مش عارفه تكلم نفسها وعايزه تخانق اللي حواليها وعايزه تاكل اللي حواليها، كل ده ايه؟ لا يصير عذرا لان تترك الحمل، لان هذا فساد عقائدي. ليه؟ لان هو خلقها ربها لذلك، الذي فطرها لذلك، وبين ان حملها وهم على ايه؟ وهم. ثم لم يضيع لها اجرها، فان جهاد المراه وعبوديه المراه ودعوه المراه ومنابذة المرأة للباطل ومجاهدتها للطواغيت كل ذلك أجره مكمون في هذه القضية. حسن تبعلها وقيامها برعيتها وصبرها على الحمل والولادة. ثم إن الله جعل لها ثلاثة أرباع البر. ليه؟ ليه قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك؟ ليه؟ عشان أبوه ملوش لازمة يروح؟ لا، لأنها وجدت في الولد ما لم يجد الأب. وجدت في الولد ما لم يجد الأب، بالرغم من أن الأب ربى وأنفق، وما أدرك ما الإنفاق، وشأنه في الإسلام عظيم وأجره عظيم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن اللقمة يضعها الرجل في امرأته، يعني في فم امرأته، يكون له بها أجر، أو هي صدقة له، هي حتى اللقمة يضعها في امرأته، يعني في فم امرأته. فبالتالي لابد أن يعلم أن إذا اتخذ رجل أو امرأة حائل يحول بينه وبين الإنجاب بقصد كراهية الولد أو بقصد التعب من ذلك أو زهئت أو هو زهئ أو حتى يربيهم أو حتى لا يكون ذلك سبيل فقر او غير ذلك، فهذا من عدم اليقين ومن عدم ثبوت اسم الرزاق في الوجدان. لان العبد لو استقام في قلبه قول الله تعالى ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين لتمنى الولد، لعل الله يرزقه بالولد، لعل الله يوسع عليه بالولد. وبعدين في نقطة مهمة جدا، ابتغاء الولد في الدنيا، ولعلي تحدثت في دروس ماضية في ذلك، لما يرجون صالحا لئن أتيتنا صالحا، ابتغاء الولد بكل ماذا؟ ابتغاء الولد يكون من باب أنه من عملك الصالح بعد مماتك، ومن سبيل تكفير ذنوبك، سعيك على الولد وتعبك فيه، وتقول العيال بهدلوني والعيال تعبوني والعيال جننوني، وطول النهار بزعق وطول النهار بتكلم ومش هيئة لا طبيخ ولا غسيل وتعبان وزهقان. فهذا رجل لا يفكر إلا في دنياه، وما يدري أن ولدا يمكن أن يدركه قبل أن يموت يكون امتدادا لعمله الصالح. ما هي المدة التي يقصر فيها المسافر صلاة إذا كان يعلم متى سوف يعود من سفره؟ وما الدليل على ذلك؟ المدة زمنا طالما هو مسافر، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام مسافرا فقصر الصلاة، واضح. ولم يخالف في الصحابة إلا ابن عباس رضي الله عنه، قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما قصر الصلاة فيها. هو سفر 19 يوم قدرا، مش سفر 50 يوم فقصر 19 واتم الباقي، لا هو السفر كله كان 19. قال وهكذا، فاذا سافرنا نقصره 19 يوما. فده المذهب الوحيد من مذاهب الصحابة اللي هم خالفوا في مسألة المدة، مش مسألة المسافات، مسافات فيها بين الصحابة خلاف، مفهوم. لكن عموم الصحابة رضي الله عليهم والتابعين انهم متى كانوا مسافرين قصروا حتى ولو امتد الى شهور وسنين. كانت لدي عصافير للزينة ونتيجة لإهمالي في وضع الطعام لهم حدث وفاء العصافير فما كفرت هذا العمل. طبعا هذا من الكبائر، دخلت النار، ودخول النار لا يكون إلا في كبيرة، دخول النار لا يكون إلا، دخلت النار امرأة في هرة حبستها، فهذا يجري على كل ذي كبد رطب، هذا يجري. وفي الحديث في كل ذي كبد رطب أجر، وفي الحديث في كل ذي كبد يعني كل انسان حي في ايه؟ في اجر، مفهوم؟ يقول اما دعاء النبي في غزوة بدر الى ان ظهر بياض ضفيه بالنسبة لتغطية نقطة خصيصة رفع اليدين في الاستسقاء اكثر من هذا المنكبين، هو مسألة بياض ظهور بياض الابطين في مسألة الدعاء اللي ذكرتها في المرة السابقة لا يمنع ان يرفع اليد الى الباط الى حزوى المنكبين او الى الوجه ويظهر بياضه الابط، فليس ظهور بياض الابطين بدليل على انه رفعهما وتجاوز في رفعهما صلى الله عليه وسلم. في غير الصلاة قل اني يحبك في الله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا باضعفهم، وقال لمعاذ افتان افتان انت يا معاذ، ومعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي باضعف الناس او باضعفات الناس واضعفهم، يعني فهي لاضعفهم بالصفات، يصلي بالصفات هي لأضعفهم. والدليل على ذلك أنه كان يرى من خلفه، فليقال أنه عندما كبر دخل الضعيف، دخل الضعيف وغير ذلك. وجزاكم الله خيرا، لا مش هام السؤال، لكن لعل السائل بيعترض على مسألة أنه لا يجوز أن يتنازل أو أن ينظر على أن يترك الأمر على إلى حسب أهواء المصلين. طبعا هو المسألة لو واحد قال علي الطلاق من داخل البيت ده تاني، طبعا هذا اذا لم يقصد به الطلاق، اذا قصد به الطلاق يقع طلاق، واذا لم يقصد به الطلاق فهو اذا دخل البيت يلزم كفارة يمين. قول فضلاتكم ما يزيد عطاؤه الا غنى، تعطي معنى ان هذه الزيادة ستكون بعد نقص، لا ليس شرطا، الزيادة تكون بعد الزيادة، ليس شرطا ان تكون عن ايه؟ عن نقص، مفهوم ولا ايه؟ هل هناك حديث معناه ان من ادخل كلمات اجنبية اثناء حديثه باللغة العربية يكون به شعب من النفاق؟ لا، هو ده كلام من كلام الائمة، ولعله منسوب الى ابن تيمية رحمه الله، اللي هو من تكلم بالاعجمية ورث شعبة من النفاق، ده من باب انه هو يعني يتشبه بالكافرين، يتشبه بالايه. لكن لما تكون انت بتتكلم بالاعجمية، يعني لو فرضنا ان انا بخاطب ناس اعاجم وعايز اشرح لهم الدين، يبقى انا مش هتكلم خالص بقى، لو فرضنا. لكن ده مش حديث يا اخوان، هذا ليس بحديث. هو في سؤال انا الحقيقه مش فاهمه، يمكن لو صاحبه يقوله لنا يقول ارجو شرح هذا القول لابن تيميه، لان حدث لي لبس شديد، فالمدعي ان مرتكب الكفر متاول او مجتهدا او مخطئا كذا وكذا كفر بالرب الاخره، فياريت يقول لنا مكان الكلام ده فين عشان نشوفه يعني. طيب نشوف الدرس، يعني نختفي بهذا القدر من الاسئله يعني هو الناس بتطلب تلخيص الدرس الماضي، طبعا ده بالنسبة لمسألة تلخيص الدروس يا اخوان صعب جدا نظرا لتسلسل الكتاب والارتباط، واللي بيفوته احنا بنجتهد في مسألة التسجيل وبنرتب مسألة التسجيل، مش من باب ان احنا غاويين التسجيل او من باب ان يعني ان احنا يعني مسألة غينة تسمع نفسك بتضرب بصوتك، لا، انما هي العلة هو التعاون على البر ويعني توفير الامر لمن لم، وفي نفس الوقت الاطلاع على الأخطاء التي يمكن أن نقع فيها، فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على البر. يقول باب لا يقول عبدي وأمتي، هذا الباب يمكن إحنا في الباب الماضي كان إيه؟ كان إنه لا يقول في الدعاء إن شاء الله، لا يقول ربي اغفر لي إن شئت، مش كده؟ وده من باب ان هو وان كان الاستثناء في الامر كله الا انه في الدعاء لا يجوز. وعرفنا العلة لانه لا مكره لله عز وجل ولا مستكره له. الاستثناء هو طيب خاطر للمسؤول، والله عز وجل خاطره غير متقلب حتى نطيبه، وليس له خاطر حتى نطيبه، مفهوم؟ بل انه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وثقتنا بانه سبحانه وتعالى فعال لما يريد ألزمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نجزم في الدعاء والمسألة. اليوم يقول باب لا يقول عبدي وأمتي، وهذا الباب من باب الأمور الدقيقة في مسائل التوحيد، وهو من باب يعني عشان تبقى فاهم الباب ده إيه قضيته، بيدور حول أي قضية. أنتم تعلمون طبعاً المقدمة دي عشان مهمة بالنسبة لي، أنتم تعلمون أن من مقاصد الشريعة المفارقة في الأحوال، المفارقة في الأحوال، والمفارقة في المقام بين مقام الرب عز وجل ومقام العبد، بحيث يكون العبد عبد والرب رب، فلا إله غيره ولا رب سواه جل في علاه. وأنت متى كان شأنك وأي كان حالك وما وأي بلغ قدرك فأنت إيه؟ عبد. وأعظم شرف ناله محمد صلى الله عليه وسلم أنه وصف بعبده، أعظم شرف ناله محمد. والعبودية تتنافى ومقامات الكبر، ومقامات الكبر، العبودية تتنافى ومقامات الكبر. ولذلك جاء في الشريعة في كثير جدا من الأحكام على اختلاف مواقعها ما يمنع من الكبر وطريقه. فأولا جاء المنع الصريح من الكبر في الحديث، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في شيء منهما مش كده. فإذا ده دليل على منع الكبر. وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، الحديث عند مسلم وغيره، واضح؟ فده ذم الكبر عموما. وبعدين المسالك، إن الله لا يحب الخيلاء إلا في موطن الحرب، فالخيلاء مكروه إلا أن يختل رجل أمام العدو بفرسه ليبهر قوة المسلمين أمام الأعداء فيكون في ذلك ترويعا لهم، وهذا مصلحة. أما أن يختل مسلم على مسلم فهذا مما هو منهي عنه. وأيضا نهينا عن إسبال الإزار خيلاء وكبرا، ففي الحديث من جر إزاره خيلاء، من جر إزاره يعني يطول القميص بتاعه أو يطول السراويل ويجرجر من باب يعني يقولك ايه زي ما كان زمان، او يمكن انتم منكم اللي لاحظ في ابائه او غيرهم اللي مثلا القميص القصير اللي منكم في بلاد الفلاحين او في غيرها بيعتبروها معرة، لابد انه ايه وطويل ويجرجر. ويبقى طبعا شوف سبحان الله العظيم انقلبت الامور، يعني سنة النساء بقت في الرجال وسنة الرجال في النساء. ترى الرجل لابس ايه قميص متسربل به، واضح، يجرجر في الارض، وترى المرأة لبست الى بطنها نسأل الله العافية والسلام، نعوذ بالله من الخزلان. فذلك من ذنوب الخزي ومخالفة شرع الله عز وجل. فسنة الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أزرة المؤمن وقميصه الى نصف ساقه، فان كان ولابد فإلى الكعبين، مفيش تطويل إلى الكعبين، هذه لو فعلتها المرأة تأسف إلى الكعبين، فما بالك إلى ما يفعلونه، نعوذ بالله من الخزلان. ونبرأ إلى الله من هذا نسأل الله العافية والسلامة. فمن جر في الحديث من جر إزاره خيلاء لم يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم، نعوذ بالله من الخزلان، نسأل الله العافية والسلامة. إلى غير هذا من الأمور التي زمت الشريعة فيها الكبر وحذرت من مسالكه ومداخله. يبقى إذن من مقاصد الشريعة إقامتك على مقام العبودية، ولذلك أمرتك بذلك صراحة، ودلتك على المسالك التي تورثك الذل والخضوع لرب العالمين. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ مع أن السجود ده حالة من الذل والخضوع، لكن هذا هو المقام الذي يليق بك أمام الرب تبارك وتعالى. ولذلك قالوا شرف المؤمن كثرة سجوده، شرف المؤمن ايه؟ كثرة سجوده. ولذلك قالوا قيام الليل شرف المؤمن. ليه؟ لانه هو ده الطريق لكثرة السجود. ما انت كثرة السجود والمؤمن كلهم بيصلوا، هجيب منين كثرة؟ كله بيصلي زيك قدك بالضبط، هجيب منين كثرة؟ في قيام الليل، مفهوم؟ فشرفه كثرة السجود. ليه زي شرف؟ لان ده اقامتك على المقام الذي يليق بك، اللي هو ايه؟ الذل والخضوع. يبقى اذا انت بتتعلم الدين وبتحاول تسلكه عشان توصل لنقطة الذل والخضوع لله رب العالمين، واضح؟ طب وشأن الرب ومقام الرب؟ العظمة والكبرياء والجلال والسمو والعلو. سبح اسم ربك الأعلى، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، مش كده؟ يبقى إذا إيه؟ مقام الرب علو، مقام العبد ذل وخضوع. إيه كده بالضبط القضية؟ فمن مقامات إقامة العبد على الذل والخضوع لله رب العالمين، الذل والخضوع لله رب العالمين مش للخلق، الذل للخلق مهانة والذل للرب كرامة. يعني يمكن تلاقي الراجل من دول سبب دين وفاحش وبذيء، ويقولك احنا نخافش من خلقنا، من باب ان يعلن ايه؟ تمرده على الخلق. يعني احنا ما نزلش لله سبحانه، ما هو بيخافش من خلقه بالسب الدين وترك الصلاة والفحش وكذاب، بس هو يتجمل بالايه؟ بالقول الايه؟ الحسن، مش كده؟ فالذل لله عز وجل كرامة والذل لغيره مهانة. نعوذ بالله من الذلة الا له سبحانه وتعالى، ومن الخشية الا منه سبحانه وتعالى. طيب، فهنا باب يدقق لك في مسألة في الالفاظ، وقد سبق ابواب كثيرة ايضا دققت معنا في الالفاظ والكلمات لتضبط الالسنة على قالب التوحيد. التوحيد له قلب وقالب، فقلبه المعتقد مش كده؟ والوجدان والمسائل الإيمانية، وقالبه الجوارح واللسان. فلا بد ان تكون حركات جوارحك وكلمات لسانك مستقيمة على اطار التوحيد دون خلل. وان دق الخلل حتى وكان الخلل ايه؟ يا سيدي ده حاجة بسيطة. هذا يجاب عليه بماذا؟ تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بالذات لما يكون مسألة ايه؟ تمس التوحيد، مفهوم؟ بالذات لما يكون مسألة ايه؟ تمس التوحيد. شوف رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم، رجل مسلم موحد يقيم الصلاة يؤتي الزكاة يصوم يخشى الحرام يرجو ثواب الله، مجرد ان قال النبي ما شاء الله وشئت، ويريد بذلك تعظيم النبي لا امتهانه، مش كده ولا ايه؟ يريد بذلك تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لا ادنائه. ومع ذلك قال اجعلتني لله ندا، وشدد معه صلى الله عليه وسلم. الراجل بالله عليك المؤمن لما يسمع اجعلتني لله ندا وهو عارف فلا تجعلوا لله اندادا، وعارف مصيبة الندية وهي كلمة، كان ممكن يقعد يقول يعني هي كلمة ده كلمة بسيطة ده. انما وقف متعلما، وقف مستجيبا، علم ان الايمان ايه؟ دقيق في الفاظه وعباراته لمن طلب السلامة. فهذا الباب من ابواب الدقة في العبارات التي تقيم العبد على مقام العبودية، ومن ابواب منافرة الكبر ومنابزته، واضح؟ يقول باب لا يقول عبدي وامتي. وفي الصحيح عن ابي هريرة، في الصحيح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم اطعم ربك واضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل احدكم عبدي وامتي وليقل فتاتي وفتاي وفتاتي وغلامي، وفي رواية وجاريتي. هذا الحديث اخرجه البخاري في العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق. باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله عبدي وأمتي، وأخرجه مسلم أيضا في الألفاظ من الأدب، في الألفاظ من الأدب، وأخرجه أحمد في المسلم، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث فيه توجيه لمسلكين، مسلك المملوك ومسلك المالك المملوك يستشعر فضل سيده عليه ويستشعر حقه الذي حضه الشرع عليه، فإن الشرع شدد في حق المالك على المملوك اللي هو السيد على العبد، حقق في ذلك، شدد في ذلك، وبين أن العبد الآبق لا يدخل الجنة حتى يرضى عنه سيده، كالمرأة التي لا تدخل الجنة حتى يرضى عنها زوجها ما لم يظلم. واضح؟ يبقى إذن هذا الرجل يعلم بالشرع، مش هنقول بقى بالعرف أو بعادات الناس، لا، ده رجل مسلم وتقي، عبد تقي، يريد الوقوف مع الشرع فيحفظ حق، يحفظ حق سيده له. فشوف مع هذا التأصيل ومع هذا الاعتبار أمره الشرع بأن يضبط عباراته مع احتفاظ، مع حفظ مقام إيه؟ سيد. يعني ما حدش يفهم من الحديث إن المراد به هو أنه ليس هناك حق لسيد على عبد، أو أنه ليس هناك حق لمالك على مملوك، لا، ده المسألة ضبط عبارات مع حفظ إيه؟ الحقوق، ضبط عبارات مع حفظ الحقوق. زي ما واحد عايز يقول لزوجة أنا بحبك، ما تقولوش أنا بعبدك، أو هو عايز يقول أنا بحبك ولا أنا بعبدك، خلاص ملاش أنا بعبدك ولا أنا بكرهك، مش عايز أشوفك، مش طايق وشك، لا، يقول لها إيه؟ أحبك. ففي عبارة كده وفي إيه؟ عبارة كده، فدقة عبارة، وليس الأمر تضيع حق أو إنهاء أو إيه إهلاك مقام. فإذا أنت في مقام معين، المقام ده محفوظ، لكن الحديث لا يتكلم في قضية المقام، يعني لا يتكلم في قضية حق السيد على العبد، واضح، وواجب العبد على وواجب العبد عليه لسيده، إنما الحديث يتكلم في ألفاظ تقال، ألفاظ تقال بالنسبة للعبارة أو بالعبارات تقال في علاقة السيد بيه. طبعا واحد يقول احنا ما احناش عندناش نقول افهم العبارة القضية، لأن هذه القضية فيها أمور أنت بتقع فيها شرط من خلال المملوك، لكن هتفهم من خلال الدرس أنه يمس واقعك. فالدرس يشير إلى قضية عامة يتنزل في صورة خاصة في حق المالك والمالك والمملوك والسيد والعبد، وتتنزل في الألفاظ عامة ينبغي أن تضبط. فبيقول لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، هذه الألفاظ على سبيل الأمثلة، زي من الحديث اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت، ليس المقصود هذه العبارات فقط، إنما على سبيل إيه؟ على سبيل يعني لا تقل وضي لا. طب اشمعنى يعني اختيرت هذه العبارات؟ قال أهل العلم لأن ذلك هو الغالب في التخاطب، العلاقة اللي كل يوم الناس بتحتاج بعضيها الطعام والوضوء، مش كده؟ كل يوم يحط لك أكل، كل يوم بيوضيك، فلذلك إيه؟ ذكر الغالب. لكن لو قال أي عبارة أخرى، ناول ربك، اذهب لربك، كلها إيه؟ داخلة في المسألة، لكن هذا على سبيل المثال. لا يقل أحدكم، ده خطاب لمين؟ للمالك، لمن ملكه الله رقبه، لا يقل أطعم ربك. طيب، أو خطاب لمن يخاطب المملوك، قالوا فلعله خطاب للمالك. طب قالوا ازاي المالك هيقول أطعم ربك؟ شو ربه؟ شو سيده؟ قال على سبيل التعاظم، على سبيل ايه؟ تعاظم، زي ما تقول مثلا ايه، لما تشوف سيدك جه تعمل كذا، مين سيدك؟ هو اللي بيتكلم، هو انت، لكن انت ما بالتعاظم مش عايز تقول لما تشوفني، ما واضح، من ذنوب الايه؟ الكبر. فقد يكون الخطاب موجها الى المالك او الى من يخاطب المملوك، لمن يخاطب الايه؟ المملوك. فلا يجوز للمالك ان يقول للمملوك وضئ ربك يقصد نفسه، لان هذا فيه نهي من جهتين، اما الاولى فالحديث، والثانية لما فيه من الكبر، لما فيه من الكبر، واضح يا اخوان، لما فيه من الايه؟ من الكبر. فلا يجوز ان تقول حتى من غير بقى لفظ ربك ده، ما ينفعش انك تتكلم عن نفسك بلغة التعاظم مع من يلزمك الخطاب معه، زي ما واحد يتكلم مع زوجته لا انا وانت، ولما تشوف سيادتي، ولما تشوف حضرتي، ولما تقف انتباه، فيذكر نفسه بما فيه ايه؟ من التعاظم، لا يجوز، لما فيه من الكبر. نعم، ها اسمه صح. خلينا في الاخر خالص. انا بس تسال في ايه؟ في اللي انا بقوله. لما اكون في الدرس سالني في اللي انا بقوله. اما يكون افكار لسه جايه لسه كل ده جاي. يعني اخواني عشان بالنسبه لسؤال اليد، انا ليه برفض سؤال اليد؟ الا لما يكون الكلمه اللي بقولها يظن ان بعض الناس يكون مش فاهم الكلمه اللي بقولها فبقول له قول. لكن هيوضح نقطه لسه جايه او نقطه ما كلمتش فيها مع ايه عشان الكلام ما يضطربش. فيبقى ده خطاب لمين؟ خطاب خطاب للمالك او لمن يخاطب المملوك اللي هو ايه؟ العبد. فيقول له اطعم ربك او اسق ربك او وضئ ربك. وليقل سيدي، معنينا في التفاته يعني كأنه الكلام وليقل وضئ سيدك اطعم سيدك، انما كأنه بيان القضية، وهي ان المنهي عنه ليس لفظ وضئ، مش الامر هو اللي منهي عنه، انما المنهي عنه ايه؟ ربك. مفهوم؟ المنهي عنه ايه؟ ربك. وليقل سيدي ومولاي ولا يقل احدكم عبدي وامتي. طب ده خطاب لمين؟ للمالك بقى. بس خطاب للمالك. وليقل سيدي ومولاي خطاب لمين؟ للمملوك. ان المملوك اذا تكلم عن سيده يقول سيدي وايه؟ ومولاي. ده بالنسبة للحديث لسه بنتكلم في المسألة. ولا يقل احدكم عبدي وامتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. واضح كده؟ طيب هنا في مسألة، هل يجوز ان يطلق على المملوك عبد وعلى المالك رب ام لا؟ اصلا كقضية عامة اذا نظرنا في مسلك الكتاب والسنة وجدنا ان سياق الكتاب في اكثر من موضع وسياق السنة ايضا في اكثر من موضع دل على جواز استخدام ذلك. فالله عز وجل يقول فالصالحين من عبادكم وإيمائكم. فالصالحين من عبادكم، مش كده ولا ايه؟ فسمهم ايه؟ عباد، واضح؟ وإيماء. قال عز وجل عبدا مملوكا، عبدا مملوكا، فسماه عبدا مملوكا، واضح كده؟ وقال تعالى وألف يا سيدها لدى الباب. وقال تعالى اذكرني عند ربك، مش كده؟ وقال تعالى فلما أنساه شيطان ذكر ربه. يبقى ده يدل على ايه؟ يدل على ان القرآن، لسه بقى نتكلم عن الجواز والنهي كان ده كله جاي بالترتيب، بس بالراحة مسألة مسألة، انه يجوز اطلاق وصف العبد والأمة على المملوك، ويجوز إطلاق وصف الرب على المالك. خد بالك، لكن هنا في مسألة مهمة، ما هي حدود هذا الجواز؟ من العلماء من منع ذلك وقال حكاية الرب عز وجل هذا صنعه وفعله، وطبعا ده أجابوا عليه، قالوا لأن كل مسلك للقرآن، كل مسلك للقرآن لا يدل على أنه من فعل الرب بحيث لا يجاوزه، وكل حكاية في القرآن لم يأتي معها ما يدل على عدم قبولها، فالأصل إيه؟ الاحتجاج بها. فنقول لو كان منكر ما إيه؟ لم نعلم إياه ونخاطب بذلك، لأن ربنا قال من عبادكم، يبقى أنا هقول أنت عبدي، ربنا سماك عبدي، واضح كده؟ مفهوم ولا إيه؟ فمن العلماء من منع، قال ما تجوزش أبدا، وده بعيد، وهذا ايه؟ بعيد. ومن العلماء من قال، ده كلام بقى المنصف، ومن العلماء من قال فأما الجواز فيجوز لأن الله قال كذا وكذا، وذكروا الآيات التي فيها إثبات اسم الرب للمالك وإثبات اسم العبد أو وصف العبد للمملوك. قالوا ولكن هذا له شرط، أن يكون مقيدا غير مطلق. أن يكون ايه؟ مقيدا غير مطلق. اذكرني عند ربك، دي مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة بإيه؟ بالإضافة إلى ضمير المخاطب، ربك أنت. لكن الرب بإطلاق وصف لا يجوز إلا في حق الله تعالى. وعلى هذا فالصحيح في المسألة أنه لا يجوز إطلاق وصف الرب أو العبد بإطلاق على المملوك أو المالك، ولكن يجوز أن يطلق مقيدا. يطلق إيه؟ مقيد. يفعل ايه؟ يجوز ان ايه يطلق؟ مقيد. يعني ربك يقول ايه؟ يجوز مقيد. زي رب البيت، رب الدار، ربك، واضح؟ رب السفينة، يبقى ده اسمه ايه؟ مقيد. دي مسألة. قالوا ولكن لا يستعمل ذلك، انما يكون من باب التعريف. اما عند الخطاب والتعامل فيلزم التنزه عنه. منين بقى جابوا دي؟ من لا يقول احدكم اطعم ربك وضئ ربك، مع ان ربك هنا جاي ايه؟ مقيدة وليست مطلقة. يبقى اذا يجوز اطلاقها مقيدة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، على سبيل التعريف وليس على سبيل التخاطب، لان التخاطب مدعاة الى الكبر، واضح؟ ولان التخاطب مدعاة الى اختلاط لفظ الرب عند كثرة استخدامه في غير موضعه في سماع السامعين. يعني احنا لما بيجي نقول ربكم، رب رب ربنا، ربك لا يغفل، ربك، فانت بتفهمها على انها في حق الرب تبارك وتعالى. لكن لما اكثر استخدام ربك قال وربك بعثك وربك ارسلك وربك يأذنك وربك يقول لك اذهب الى مزرعته، فيختلط ذلك، واضح؟ خاصة وان الربوبية مقام من مقامات مقامات الرب تبارك وتعالى العظيمة، مش كده ولا ايه؟ فاهم يا اخوان؟ يبقى اذا يجوز على وجه التعريف. يعني على وجه التعريف، فلان عبد فلان، فلان رب فلان، واضح؟ على سبيل ايه؟ من باب ان يجوز، ما هوش امر ممنوع. قلنا وان بعضهم منع لفظ الرب ده بالذات، الممنوع تقول الرب دي خالص، مفهوم؟ وده قول عطاء بن ابي رباح اللي هو المنع، مفهوم يا اخوان ولا ايه؟ طيب كويس او كده.